وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مضى من سورة فاطر من القرآن المكي، بدأ الله تبارك وتعالى بحمد نفسه سبحانه وتعالى إذ هو المحمود في السماوات والأرض سبحانه وتعالى وكل المحامد له. قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد بالألف واللام الاستغراقية، يعني كل المحامد لله، كل الحمد لله، والله محمود سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته، أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، وكذلك على أمره سبحانه وتعالى، فلا يأمر إلا بخير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك على كل أمره الكون القدر، فكل الأمر له كل سبحانه وتعالى وكل أمره خير. وكذلك هو المحمود سبحانه وتعالى على صنيعه وسنته مع عباده المؤمنين، وكذلك على صنيعه وسنته في عباده الكافرين، فله الحمد في السماوات وله الحمد في الأرض، وهو المحمود على كل لسان من أهل الحمد سبحانه وتعالى، الحمد كله له. والحمد لله رب العالمين ذكرنا أنها هي التي يرجع إليها معاني القرآن كلها ترجع إلى هذه الكلمة التي افتتح الله تبارك وتعالى بها سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. وذلك أن القرآن إنما هو في حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، فهو في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وما فعله سبحانه وتعالى بعباده الصالحين وما يفعله بعباده الكافرين، وكل هذا من آلائه ومن نعمه سبحانه وتعالى. وكذلك لأمره سبحانه وتعالى، فأمره الشرعي الديني كله خير، وهو من نعمه سبحانه وتعالى وإحسانه على عباده، لأن هذا هدى كما قال جل وعلا: يوم أسلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل النعمة سبحانه وتعالى بتمام التشريع وكماله فيما شرعه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين جل وعلا، فهو المحمود بكل ذلك سبحانه وتعالى. فالله له الحمد، الله له الحمد سبحانه وتعالى أن كل الحمد له وكل الثناء له، وكل خير في الكون إنما هو منه سبحانه وتعالى، وكل ما يقع فيه من فعل إنما هو بأمره، كذلك الكون القدري وهو محمود على أمر الكون القدري سبحانه وتعالى، كما هو محمود على أمر الشرع الدين جل وعلا. من أسباب حمده سبحانه وتعالى قال فاطر السماوات، فاطرها أنه منشئها على غير مكان، هو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى، ولا شك أن قيام السماوات والأرض من دوائر حمده سبحانه وتعالى، فالذي أقام هذا الخلق العظيم يحمد، خلق في غاية الإتقان في غاية الإحكام، ثم فيه من الرحمة وفيه من العلم ومن الأسرار ما لا يدركه يعني كل خلق الله تبارك وتعالى، فلا يحيط يعني علما بمخلوقات الله تبارك وتعالى إلا الله جل وعلا، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فهذا كله من معاني حمده سبحانه وتعالى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كذلك جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فالله يحمد لخلقه الملائكة، فالملائكة خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم من نور وهم من العظم ومن المكانة شيء لا تصدقه عقول البشر، كما قال النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تقفق الطير 500 عام، فهذا صورة لملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، صورة لهذه المسافة، فكيف بالمسافة من أعلى هذا الملك إلى أدناها، هذا أمر لا تسعه العقول، لا يمكن أن تسعه العقول، وكل هذه الملائكة من خلقه يحمد الله لأنه خلق هذا الخلق العظيم وأقامه في عظيم الأمور سبحانه وتعالى، ومن خلق هذا الخلق العظيم وعظم وأعظم منه وأكبر منه سبحانه وتعالى، فالله أكبر من كل خلقه جل وعلا. والملائكة رسل يرسلهم الله تبارك وتعالى فيما يوكلهم الله تبارك وتعالى، يرسلهم في استفارة بينه وبين يعني رسله وأنبيائه، ويرسلهم بالمطر، ويرسلهم بالخير، يرسلهم لقبض الأرواح، وكل ملك موكل بما وكله الله تبارك وتعالى به من شؤون الخلق والعباد، ملك الأرحام، ملك الأشباح وغير ذلك. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، هذه صورة الخلق مثنى وثلاثة ورباع، ملك له جناحان، ملك له ثلاث أجنحة، ملك له أربع، يزيد في الخلق ما يشاء، حدث النبي عن جبريل وله 600 في جناح، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، فخالق السماء والأرض على هذا النحو، وخالق الملائكة على هذا النحو، على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء يعجز الله تبارك وتعالى، لا في الخلق ولا في الإيجاد ولا في التصريف سبحانه وتعالى، فالذي قدر على أن يخلق هذا الخلق العظيم قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فهذا بيان منه سبحانه وتعالى أن كل رحمة تصل العباد فمنه، وأنه لا يستطيع أحد أن يرد هذه الرحمة ولا أن يوقفها، إذا أراد الله رحمة بعبد من عباده أو مجموعة من عباده فإنه لا يوجد في هذا الكون من يستطيع أن يوقف رحمة الله تبارك وتعالى، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فالله تبارك وتعالى ما شاء من خير لعباده فلا يستطيع أحد أن يمنعه عمن أراد الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ما حل يمسك، وما يمسك فلا مرسل له بعد، وأما إذا أمسك الله تبارك وتعالى رحمته عن بعض عباده عن أي عبد من عباده فإنه لا يستطيع أحد أن يرسل هذه الرحمة، هذه الرحمة أي نوع من الرحمة، رحمة هداية، رحمة مطر، رحمة خير، رحمة أي رحمة من الرحمات، رحمة سلام، فإن يعني ما لا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله وكذلك أن يوقف عقابه إذا أراده بقوم إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أي واليهم وينصرهم دون الله تبارك وتعالى. وهذا بيان أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وأن الخير بيده سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يصيب من يصيب بما شاء من ضر وأنه لا يدفع الضر إلا هو ولا يأتي بالخير إلا هو وليس هناك من يمنع رحمته ولا من يوقف عقابه سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك أي من الرحمة فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. فجمع الله هنا في بين هاتين الصفتين العزة التي هي الغلبة فلا يغلبه أحد بإرسال الرحمة التي يمسكها أو بإمساك الرحمة التي يرسلها وهو الحكيم حيث يضع كل شيء في نصابه. فالرحمة في مكانها الهدى في مكانه كل شيء في نصابه سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم. ثم نادى الله تبارك وتعالى عباده فقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا خطاب منه سبحانه وتعالى ونداء للناس يا أيها الناس كل أولاد آدم المخاطبين بهذا القرآن والقرآن يخاطب الناس جميعا فإن النبي أرسل إلى كل الأمم والخطاب هذا إلى الناس جميعا منذ نزول القرآن وإلى يوم القيامة. اذكروا نعمة الله عليكم اذكروها استحضروها انظروها واعلموها. الذكر هنا علم واستحضار وتيقن وبيان. نعمة الله عليكم نعمة الله نعمة مفرد بالصبع إلى الله يعني نعمه سبحانه وتعالى وإنعامه جل وعلا على عباده لا يمكن إحصاء ما يمكن عده. اذكروا نعمة الله عليكم من الخلق والرزق والحياة والزرع والأنعام كل هذه النعم التي لا يمكن عدها وحصرها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. سؤال يراد به التخريب يعني هل هناك فيما تعلمون خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يخلق المطر يخلق الأنعام خلق هذه الأرض خلق ما فيها ما ذكره فيها من المعادن والخير والنعمة. هل من خالق غير الله يرزقكم يأتيكم بالأولاد والبنين هذا هناك خالق يخلق شيء من هذا. هل هناك خالق فيما تعلمون في كل هذه السماء والأرض في الوجود غير الله يأتيكم بشيء يخلق لكم شيء يرزقكم بشيء أي رزق أو قطرة ماء. هل هناك خالق غير الله يخلق شيئا من هذا الوجود فيأتيكم به. هل من خالق غير الله يرزقكم الرزق كل ما انتفع كل ما انتفع به رزق. فالماء أعظم هذا الرزق أنزل لكم من السماء رزقا ماء وما يقوم على هذا الماء من الحياة كلها تقوم فإنه يقوم به النبات النبات الذي يعيش عليه الحيوان ويعيش عليه الإنسان. فكل هذا من يعني خلقه سبحانه وتعالى. هل هناك خالق في هذا الوجود غير الله يرزقكم من السماء والأرض من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات وغيره. لا إله إلا هو. إذن لا إله إلا هو يعني لا معبود لكم غيره. فإن الذي خلق لكم هذا الخلق وأنعم لكم بكل هذه النعم وأوجدكم وهو الخالق وحده والرازق وحده إذن يجب أن يكون المعبود وحده. النتيجة والمؤدى هو المعبود وحده هو الذي تعبدونه يعني هذا الذي تعبدونه بالطلب منه أن تطلبوا منه الخير تطلبوا منه دفع الضر تسجدوا له تصلوا له تأتمروا بأمره. العبادة بكل معانيها من الشكر والقيام بالأمر إله لأنه لو كان هناك من يخلق ومن يرزق إذن يستحق العباد. ما دام أنه ليس هناك إلا الله الذي يخلق ويرزق إذن هو وحده الذي يستحق العباد. فلو كان غيره خالصا رازقا لاستحق ان يعبد، لكن ما دام انه لا يوجد اله اخر يخلق ويرزق وله منا على عابده، اذن لا اله الا هو. ثم قال جل وعلا فانى تؤفكون، انى كيف تؤفكون تقلبون، يعني ليش تقلب على راسك؟ فالانسان يقلب على راسه لا يفهم الحقائق، وهذا حال الكافر الذي اتخذ له آلهة غير الله عز وجل، لا عبد شمس أو عبد قمر أو عبد نجوم أو عبد أصطاب أو عبد عيسى أو عبد الملائكة أو عبد أولياء أو عبد قبور أو عبد سحاب أو عبد مطر أو عبد ماهر، ايش حصل عنده؟ يعني ما الذي عند هذه المعبودات من شيء؟ لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لعابدها لا نفع ولا ضر. فلا إله إلا هو الخالق وحده، هو الذي يستحق أن يكون الإله وحده. فأنا تؤفكون، شلون تقلب تقلبون تؤفكون الإفكة تقلبون على رؤوسكم على هذا النحو، فأنا تؤفكون. وطبعا هذا يعني الاستغراب والاستعجاب من حال هذا المشرك الذي يعبد ما لم يخلقه وما لم يرزقه وما لا يملك له لا نفع ولا ضر ولا ينفعه شيء. قال جل وعلا بعد هذا البيان وإن يكذبوك فقد كذبت أمم من فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع. خطاب النبي يعني مواساته صلى الله عليه وسلم، وأن التكذيب الذي وقع لك من قومك ليس هو أول تكذيب يقع في الأرض، فإن إخوانك الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وقع لهم مثل هذا الأمر. وإن يكذبوك يعني يا محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد كذبت رسل من قبلك، كذبهم قومهم أيضا وردوا عليهم مقالتهم، وقد جاءوا بنفس هذه المقالة: يا أيها الناس اعبدوا الله وهو خالقكم ورازقكم ليس لكم إله غيره، لأنه هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يملك كل شيء وما تعبدونه ما يملك شيء. ثم قال جل وعلا: إلى الله ترجع الأمور، وإلى الله لا إله غيره ترجع الأمور في نهاية يوم القيامة، حتى يرجع البشر كلهم ويحكم الله تبارك وتعالى فيها بينهم. فأمور الخلق كلها مردها في النهاية إلى الله تبارك وتعالى، ويقف الجميع أمام الله رسلا ومن أرسل إليه، وتقوم الحكومة أمام الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالأمور ترجع إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وتكون هذه الخصومة التي وقعت بين الرسل وبين من أرسلوا إليهم، فإن النهاية والحكم في كل هذا الاختلاف سيكون يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، والله هو الحكم الفصل الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين ذلك فيما كان فيه يختلف، وإلى الله ترجع. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ثم شرع الله تبارك وتعالى يعظ عباده سبحانه وتعالى بمواعظ عظيمة بليغة، قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس نداء بعد نداء، إن وعد الله حق، وعده سبحانه وتعالى بيوم القيامة وقيامة الحساب وحصول يعني محاكمة الخلق وحكم الخلق بيد الله وكون ناس في الجنة وناس في السعير، وأن من أطاع الله دخل الجنة وهي موعوده ولا بد، وأن من عصاه وكفر به دخل النار وهي موعوده ولا بد. فالله يقول: إن وعد الله حق، وعد بيوم القيامة حق، يعني ثابت مستقر لا بد أن يكون، مو باطل مو كلام لي يعني لمجرد التخويف، لا حق لا بد يكون. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله المؤمن. تغرنكم، التغرير هو ما يسميه الناس يعني أن تضحك عليكم، تريكم الشيء على غير صنيعه، تغشكم، تنخدعون به. فالتغرير عملية خداع، يعني لا تخدعنكم الحياة الدنيا، تخدعكم بأن تركنوا إليها وفيها من الزينة والمتاع والبهجة والانشغال بها، تنشغلوا بها عن الآخر. وذلك أن هذه الدنيا مزينة بهجة، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالدنيا بما فيها إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فبما فيها من هذه المشتهيات التي يحبها الناس ويترتبون إليها ويطعون فيها تنافس فيها، فهذه لا يغرنكم، لا تغرنكم حتى الدنيا بما فيها من هذه الزينة والمتاع، وتلهينكم وتنشغلوا بها وتركضوا خلفها وتنسوا موعود الله تبارك وتعالى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يخدعنكم، يسول لكم الشيطان، وخداع الشيطان لا حد له. والغرور هو الشيطان، سمي غرور لأن صناعته التغرير، والتغرير الخداع، يخدع الناس بالله تبارك وتعالى كخداع لبعض الناس، وبها أكثرهم أنه استبعاد يوم القيامة، كيف يكون هذا اليوم، كيف هذا البناء المحكم هذا من السماوات والأرض إنه هذا ينهدم ويذهب ويتغير، لا هذا أمر مستحيل. أو أن بعث الأجساد مرة ثانية هذا أمر مستحيل. أو يخدع بعض الناس من أهل الإيمان، يكون دخل درجة في الإيمان لازم يقول له يعني يا رب كيف يعني لا يعذبك ولا يترك، يعني أنت إنسان ضعيف في ديتي، الله يهتم بهؤلاء الناس والبشر، الله أعظم وأجل من أن يهتم بهذا الخلق الضعيف المسكين. فماذا فيه له من التغرير ومن الخداع بالناس أساليب شتى لا يمكن حصرها، وهو يعني متمرس في هذا ومتعلم فيه. وقد بدأ الخداع، أول ما بدأ الخداع مع آدم عليه السلام، وظل يعني يسوي له ويحلف له، وقال من ضمن ما قال عن الشجرة التي نهاه الله عنها: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالد. دخل لهم من هذا الباب حرص على البقاء في الحياة والحرص على أن يكون كالملائكة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فحلف لهم بالله وأقسم لهم أني ناصح لكم فيما. قال جل وعلا: فدلاهما بغرور. دلاهما يعني أنزلهما شيئا فشيئا بتغرير حتى وقع في المعصية. وهذا فعله مع كل ذرية أنه يغرر بهم، وقد غرر بهم ناس من أهل العقول الكبيرة والاستبصار وغيرها، قد غررهم وجعلهم يكذبون الرسل ويقومون في وجههم يتمسكون بما هم عليه، بدءا من قوم نوح. انظر ماذا فعل قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، واصروا على الشرك والكفر الى ان اغرقهم الله تبارك وتعالى. وعاد وثمود، الله يقول: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وزين لهم الشيطان عمي، يعني جمل أعمالهم القبيحة من الشرك وما هم عليه في عيونه، فصدهم عن السبيل، عن سبيل الله. قال جل وعلا: وكانوا مستبصرين. كانوا أهل بصيرة وأهل عقول، وأهل عقول ما هم مغفلين وناس يعني أهل عقول ضعيفة، لكن كانوا أهل بصيرة وأهل عقول كبيرة، لكن استطاع الشيطان أن يغرد. كذلك كان الشعب كفار قريش كانوا من ناس من أهل الحكمة وأهل العقل وأهل الجد. هذا أبو الحكم وكذلك كان يقول عمرو بن العاص: كنا مع أناس تزن حلومهم الجبال، لكن أغراهم الشيطان وأهواهم وجعلهم يكذبون بالبعث والنشور ويكذبون الرسول الذي يؤمنون بصدقه. ما يعني كيف يكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه؟ رجل يعرفونه ويعرف أنه عمره ما كذب عليهم قط. قل لهم أنا عمري كذبت عليكم، أنا جربتم علي كذبا. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: غير واحد إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهاتوا قاموا في شيء وقالوا: هذا جماعتنا تبا لكم سيرجعون. قاموا عليه. قلوا: يا جماعة أنا عشت فيكم 40 سنة ما عمري تكلمت بشيء من هذا الكلام. هذا كلام الله، وهذه أدلة، وهذه بيان، وهذا القرآن المعجز، وهذا وهذا فيه أدلة. لكن ظل الشيطان معه يغريهم حتى صدق ما نسر. الشيطان تغريب عظيم، وهو يأتي لكل إنسان من باب. يأتي إلى الكفار من باب، ويأتي إلى العباد من باب، ويأتي كل واحد من باب حتى يغريه. قال هذا: ولا يغرنكم بالله الغرور. وغرور يعني مبالغة من الغار، لأنه مجيد لهذا التغرير. فيحذر الله تبارك وتعالى ما من شيئين ممكن أن يصرفهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. أول شيء الشيطان، والشيء الثاني هو حذر الدنيا والمشغل. قال: فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم في الغرور أتى الله تبارك وتعالى في آية أخرى يبين عليه. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. الشيطان عدو لكم، وهذه عداوة قد بينها الله تبارك وتعالى من أول آدم. شلون عاداه وظل وراه حتى أخرجه من الجنة بمعصيته. إن الشيطان لكم عدو منذ أن أمر بالسجود لأبيكم ولم يسجد، فطرد الله تبارك وتعالى فأضمر العداوة اليوم الخيام وقال: أنظرني إلى وين بعد. وقال في هذا الإنسان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا عدو. إذن فاتخذوه عدو. موجب العقل إن الإنسان إذا عرف عدو إنه عادي، أما أن يصادقه فهذا أكبر المغفلين وأكبر يعني من ليس عندهم عقل. من فقد عقله هو الذي يكون عنده عدو ثم يتخذ صديق له. لكن موجب العقل إن عرفت إن هذا عدو أتخذه عدو. خلاص، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. ثم هذا العدو مو كأي عدو، بهذا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. يعني يجر أكبر ضرر ممكن أن يقع على الإنسان، وهو أن يسحبه حتى يوديه السعير الجحيم، النار التي يمكث فيها من يدخلها من أهلها موقف لن تطالع. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والسعير اسم أسماء النار، لأنها مستعرة يعني أنها مشتعلة دائما ما تخبر، كلما خبت إذنها مستعرة وتستعر بالأجساد بأجساد الناس وبالحجار. قال: وقودها الناس والحجار. هذه وقود الناس، يعني وقودها مو غاز مو نخل مو خشب، لا، بالأجساد. تشتعل فيها الأجساد وتشتعل فيها بالحجار، والحجارة أشد شيء. عندما تحول الحجارة إلى نار هذا أشد شيء، فإن الحجر يحتاج إلى حرارة لينصهر وليكون نار أكثر مما يحتاج الحديد، فالحديد يصهر في الحجر. فهذا أمر عظيم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال جل وعلا: الذين كفروا لهم عذاب شديد. هذا حكم الله يوم القيامة: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذا حكمه يوم القيامة سبحانه وتعالى. فكل كافر فقد حكم الله تبارك وتعالى بأن له عذاب شديد، والعذاب الشديد هو الخلود في نار جهنم عياذا بالله، ولا أشد من هذا العذاب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة عند الله، مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الجنة. أخي، أكبر من هذا الجنة، لأنها نعيم دائم، أرض طيبة، الجنة أرض طيبة، شجرة مثمرة، نهر مضطرب، زوجة حسناء، حبور وسرور ودور وقصور ولا ينتهي، وأمر لا ينتهي، ما هو أمر له يعني متاع له نهاية أو له انتقال أو له تحول، لا يبغون عنها حول، فلا يتحولون عنها ولا يملون. يا مل أهل الجنة من الجنة، بل هم في محبة الله واشتياق الله، ده لا يبغون عنها حول، لا يريدون تحول. هذا أجر، فهذه النهاية. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حتى تراه إن الله عليم بما يصنعون. هذا مرجعه إن شاء الله إلى الدرس الخامس. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.